فصل في أحكام محرمات الإحرام، وهي ما يحرم بسبب الإحرام. تكلمنا حول الأركان، وتكلمنا عن الواجبات، وقلنا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من الإتيان به، وأن الحج لا يكتمل إلا بالإتيان به بالركن. فمن ترك ركنا من الأركان كالإحرام من الميقات، أو الإحرام الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، وفي الحلق خلاف، هذه أركان لا بد من الإتيان بها. فمن ترك واحدا منها لا يصح الحج. وأما الواجبات فإنها تختلف عن الأركان، وعددها الرجل بجملة منها أن الإحرام يكون من الميقات، وكذلك رمي الجمار، والحلق على القول الثاني أن الحلق من الواجبات. وهناك واجبات أخرى كالمبيت بمنى، كالبقاء في مزدلفة إلى نصف الليل ولو بلحظة، كطواف الإفاضة عند النووي، كطواف الوداع عند النووي. هذه واجبات، يعني المبيت بمنى سنة، النووي قال أن هذا المبيت هو واجب، كذلك البقاء في المزدلفة سنة، المبيت بالمزدلفة وعند النووي أنه واجب، كذلك قلنا طواف الوداع وهو أيضا على الوجوب على الراجح من القولين. هذه واجبات من تركها صح حجه وتجبر بدمه، يعني الواجبات من تركها يصح حجه ولكن تجبر بي يا جماعة، تجبر بدم. طيب، هل هذا الأمر في كل العبادات؟ لا، الواجب في الصلاة مثلا إنما يدخل فيه الركن والشرط، يعني كلمة واجب في الصلاة يدخل ويندرج تحتها، يندرج كل ما هو ركن وكل ما هو شرط، بخلاف الحج، الركن شيء والواجب شيء يغير. فإن الركن لا يجبر، لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فإنما يجبر به جماعة بدم. مفهومة؟ فصل في أحكام محرمات الإحرام، وهي ما يحرم بسبب الإحرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الشيخ ابن قاسم البزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في أحكام محرمات الإحرام، وهي ما يحرم بسبب الإحرام. ويحرم على المحرم عشرة أشياء، أحدها لبس المحيط كقميص وجباء وخف، ولبس المكسوج كدرع أو المعقود ككلمة في جميع بدن. والثاني تغطية الرأس أو بعضها من الرجل بما يعد ساترا كالعبابة والطيب، فإن لم يعد ساترا لم يضر، كوضع يده على بعض رأسه وكفماته في بال، واستغلاله بمحمل وإن مس رأسه. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة أو من المرأة بما يعد ساترا، ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به. ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بمصيبة ونحوها. والفتى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس البخيط. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك وإن سترهما وجبت. والثالث ترجيل أي تسريب الشعر كذا أعطاه المصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه وكذا حق الشعر بالظفر. والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إخراجه، والقرآن إزالته بأي طريقة كان ولو ناسيا. والخامس تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره إلا أن انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط. والسادس الطيب أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب نحو مسك أو نحو مسك وكافور في ثوبه بأن يلصقه به على الوجه المعتاد استعماله أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله للطيب أو كأكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة أخشبا كان أو لا. وخرج بقصد ما لو ألقت عليه الريح طيبا أو أكره على استعماله أو جهل تحريمه أو نسي أنه محرم فإنه لا فدية عليه، فإن على علم تحريمه وجهل الفدية وجبت. والسابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه والتعرض لجلده وشعره وريشه. والثامن عقد النكاح فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية. والتاسع الوضع من عالم بالتحريم سواء جامع في حج أو عمرة في قبر أو ذكر من ذكر أو أنثى زوجة أو مملوكة أو أجنبية. والعاشر المباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية وسيأتي بيانها. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما الذي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادة. وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول، فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسد. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوضع في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده. ولا يخرج المحرم منه بالفساد، بل يجب عليه المضي فيه أو في فاسده. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده أي النسخ من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعماله. ومن أيوة الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكه، وإن علم الفوات فإن مات لم يقضى عنه في الأصح، وعليه مع القضاء الهدي. ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر ذلك الركن بدمه. ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم وسيأتي بيان الدم. ومن ترك سنة من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء. وظهر من كلام المد الفرق بين الركن والواجب والسنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع ما انتهى من الكلام عن الأركان والواجبات والسنن، بدأ يتكلم عن بيان المحرمات التي تحرم على الحاج وكذا على المعتمر. قال: يحرم على المحرم بحج أو عمره 10 أشياء: لبس المحيط، هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا يحرم عليها، لا ترتدي إزارا ولا رداء، ولكن ترتدي ثيابها العادية. لبس المخيط على الرداء كقميص، والمقصود بالمخيط يا جماعة المتفصل الذي يظهر منه اليد، يظهر منه القدم، هذا هو المخيط، كقميص وقباء وخف. الخف والحزاب الذي يستر الأصابع هو ده الذي يمنع، أما التي يظهر منها الأصابع وهو الشبش اللي احنا بنلبسه فلا حرج إطلاقا في هذا الموضوع، مع أنه مخيط، يعني الشبش ممكن يبقى مخيط، ولكن طالما الأصابع وكذلك الآخر أو مؤخر القدم ظاهر فلا حرج في ذلك، كقميص وقباء وخف. ولبس المنسوج كالدرع، الدرع هو عبارة عن غطاء للصدر يرتديه بعض الناس في الخروج إلى الحرب وغيره، عمز السدير كذلك، أو المعقود كلبد. لبد بيأتي من الصوف، بينسج من الصوف في جميع بدنه، يعني سواء كان هذا الملبوس كقميص يرتديه أو بنطال أو غير ذلك، فهذا من المحرمات. تقول لي طيب، ما هو دلوقتي الإزار بتاعنا أحيانا بيتعمل له زي مجرى علشان نحط فيه حبل، هل هذا يدخل في معنى المخيط؟ لا، ليس في معنى المخيط. طب بيتعمل له جيب عشان نحط فيه الأموال وغير ذلك، هل يدخل في معنى المخيط؟ لا. طيب، بعض الناس يعطي للمحرم حاجة أقرب من البامبرز كده، حفاظ، هل هذا يدخل في معنى المخيط؟ لا، المخيط انه يفصل هذا الشيء كملابس الرجل الداخلي، هو ده المخيط. انما هذه الاشياء اللي بترتدى بمجموعه لسن من غير تفصيل فهذه تخرج عن معنى المخيط. الثاني تغطية الرأس أو بعض الرأس من الرجل بما يعد ساترا كعمامة وطين، وضع شيء على الرأس، كل ذلك من باب التحريم يحرم، فإن لم يعد ساترا لم يضر. وضرب لنا مثال لهذه الأشياء التي لا تضر، كوضع يده على رأسه هو ماشي، كانغماسه في ماء واستطلاله بمحمل اللي هو الشمسية، وإن مس رأسه بيده أو بهذا الماء أو بهذه الشمسية، ولكن الأولى أن ترتفع عن رأسه. أما المرأة فيجب عليها أن تستر رأسها. أما في تغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، نقاب وضع الشيء على الوجه، فهل هذا يعني أن المرأة تكشف عن وجهها؟ لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن المرأة تستر وجهها بغير النقاب كما كانت عائشة تفعل. كان إذا مر بها الرجال تستر وجهها، تغطي عن وجهها كده إلى أن ينصرف الرجال. طبعا هذا أمر فيه مشقة للوقت، إن كلما مر عليها أحد خلاص سترت وجهها لكثرة الناس وكثرة الازدحام، وفي مشقة إنها تتابع ذلك، فماذا تفعل؟ قال الشيخ: أو تغطية الوجه أو بعضه من المرء بما يعد ساترًا ملاصقًا للوجه أو النقاب، ولكن يجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه، يعني غير ملاصق للوجه، وآل بخشبة ونحوها. الحقيقة هناك بعض الكبات بتباع في مكة وفي المدينة لهذا الغرض، المرأة بترتديه بعام نص ليل فلما تنزل البيشة أو تنزل هذا الساتر من على رأسها على وجهها فإنه لا يلامس الوجه، يجافيه، فإن فعلت لا شيء عليها، إنما لو ظلت في نقابها هنا يا جماعة أتت بمحرم ويجبر بدم، المحرم يجبر بدم. الخنثى، الخنثى دي مشكلة، لأن الخنثى لا ندري هل هي رجل، لا ندري هل هي امرأة، الله أعلم، لأنها جمعت بين أداة الرجل والمرأة، عندها أعضاء الرجل وأعضاء المرأة مع بعض. طيب، سألني منذ فترة الرجل أنه اشترى شاة ليذبحها فوجد بها هذا العين، وجد بها أداة للرجل وأعضاء للمرأة، إذن هي تدخل في معنى الخنثى، فهل يجوز أن يذبحها نذرا أو أضحية أو عقيقة؟ نعم يجوز، كما أنه يجوز أن نذبح ذكرا فيجوز أن نذبح يا جماعة أنثى، وعلى ذلك فهذه جائزة. دي من النقاط المهمة. الحقيقة الأنثى ده مشاكل متعددة وكثيرة، خاصة في الميراث مثلا، أن أعطي له نصيب رجل ونصيب امرأة، فدي مشكلة. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ننظر من اين يبول، ان بال من ذكره يعطى نصيب رجل، وان بالت من فرجها تعطى نصيب امرأة، فيجر الميراث على البول. ولكن الحقيقة إن عندنا مثلا قابلني اتصل بي أخ، أخ عنده أو قابله خنثى، فتشتكي إليه أو يشتكي إليه، يريد أن يدخل إلى المسجد ليصلي، فإذا دخل مع الرجال طردوه وقال له ليس هذا مكانك، وإذا دخل إلى النساء تردوا، فماذا يفعل؟ مشاكل في الحقيقة كثيرة، وإن كان دلوقتي الطب الحقيقة يعني حل كثير من هذه المشاكل، فيجرى له اختبارات معينة وتحليلات لمعرفة نوعه إن كان ذكر أو كان أنثى، ثم بعد ذلك تجرى له مستهاد لعمل هذه الأمور تأتي وتظهر بالتحليلات، ولكن لا بد أن يكون له أداة الذكر وأداة اليجمع الأنثى مع بعض. إنما له أعضاء ذكورة ومايع لا يضرب، أو العكس له أعضاء للأنوثة ومستريح لا يضرب. إنما إحنا بنتكلم عن حالة خطيرة تجمع بين الاثنين، هترى مسائل كثيرة. بص المسألة إيه، يقول لي كما قاله القاضي والأنثى كما قاله القاضي أو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط باعتبار أنه احتمال أن يكون أنثى. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أن ستر وجهه أو رأسه لم يوجب الفدية ليجمع للشك. هو لو كان رجل حنوجب عليه الفدية لأنه ستر رأسه، مش كده؟ طب ولو ست لن نوجب عليه ذلك، صح كده يا جماعة؟ يبقى للشك الذي فيه بين كونه رجل أو كونه امرأة فنحن لا نأمره بالفدية، وإن سترهما وجبت. خلي بالك، ستر وجهه، ولو ست وسترت وجهها بما يلازم الوجه هنقول لها بس وجب عليك الفدية. طب راجل ستر وجهه مش حاجة، طب امرأة سترت رأسها لا شيء عليه، رجل ستر رأسه عليه الفدية. فلما عندنا هذا الرجل فيه شك، فإن ستر رأسه يعفى عنه على أنه فيه من الأنثى، وإن ستر وجهه يعفى عنه على أن فيه من الذكورة. دي واحدة. إنما لو فعل الاثنين معا يبقى وقع في المطلوب. لو عمل الاثنين مع بعض، لو قلنا ست يبقى مش هتستر وجهه، لو قلنا رجل يبقى مش هيستر رأسه، يبقى وقع في المحظور، لذلك يؤمر بالفدية. ماذا؟ ينظر في البول، وهذا كان حكم قبل الإسلام وأقره الإسلام، أقره الإسلام. إنما دلوقتي عندنا لو وجدت أنثى أو خنثى في الحالة دي نعمل إيه؟ نرجع إلى أهل الفكر، إلى الأطباء في هذه المسألة. لما قديما كانوا ينظرون إلى مجرى الأمر. نعم. لأن الحكم الخاص بالمرأة بس ولا يتعدى، لا يتعدى. الأمر لا يتعدى المرأة يا مولانا، ويبقى الأصل في الرجال كما حكم الأصل. الثالث، نعم، وإن جاءت لا حرج، معنى قلنا المرأة لا تستر ولكنها تستر ليس بشيء لاصق لوجهها اللي هو النقاب، ولكن تستر بشيء يجافى. قلت لكم شكل المجافاة كما كانت عائشة تفعل. الثالث، ترجيل الشعر، يعني تسريح الشعر، وكذا عده المصنف من المحرمات، ولكن الذي في شرح المهذب أنه متروك. ليه يا جماعة؟ لأنه سيؤدي إلى سقوط بعض الشعر، يبقى هو وسيلة لإحداث واحد من المحرمات اللي هو نتف الشعر، وكذا حك الشعر بالظفر فيه كراهة، لأنه يكون سبباً في إيقاع يا جماعة الشعر. الرابع حلق الشعر أو نتف الشعر أو إحرار، إلا لمن بشعره أذى، إلا بمن في شعره أذى فيه قمل إلى غير ذلك فقد رخص له في ذلك مع الفدية كما سنوي. والمراد سواء كان من الحلق أو النتف أو الإحراق شيء واحد يا جماعة، والإزالة. يعني للثلاثة اشتركوا، اشتركوا في علة، العلة هي يا جماعة الإزالة. زي الله تعالى حرم علينا أن نأكل ما لم يتم، فيستوي الأكل والحرق والإضاعة، كل ذا بمعنى واحد، لأن كل هذه الوسائل أدت إلى شيء واحد، إضاعته. فالعلة متحققة في كل أشكال الإضاعة. الخامس تقليم الأذار، أي إزالته من يد أو من يد أو رجل، بتقليم أو غيره، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط لا غير. لو تعدى عليه الفدية، لو تعدى فعليه دم. الطيب، لما تيجي ترتدي ثياب الإحرام تطيب لا حرج، قبل أن ترتدينا اغتسل تطيب ارتدينا، ثم بعد ذلك بعد أن تحرم بالحج أو العمرة لا تفعل، خلاص يحرم عليك الطيب بأي صورة من الصور، سواء كان بوضعه على جسمه أو سواء كان بأكل الطيب، كل ذلك من باب المحرمات. قال أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب، ده قاصد هذه الرائحة، بنحو مسك وكافور في ثوبه، بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله. أنا بجيب المسك أمشي على بدون كده، هو ده معنى الإلصاق. أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب، كل ده مع توافر الإيه يا جماعة القصد، مع توافر القصد. ولا فرق في مستبين، لا فرق في مستعمل الطيب، مستعمل الطيب بين كونه رجل أو امرأة، أخشم كان أو لا، يعني لا يشم أو يشم. وخرج بكلمة قصد محترزات بتاعتها، ما لو ألقت عليه الريح طيبا، يبقى هنا لم يأتي بمحرم لعدم توافر الإيه يا جماعة القصد. أو أكره على استعمال، أكره على استعمال هذا الطيب، أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم، يبقى عندنا إلقاء الريح، الإكراه، الجهل، النسيان، دي اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها عوارض. ما لسه كنا بنتكلم مش كده عن العوارض، الصفات العارضة التي تلتصق بالمرء لفترة محدودة أو طويلة، كالصبا، كالجنون قل أو كثر، صفات عارضة. فقال لي إن أكره، إن جاهل، إن نسي واستخدم الطيب، فهذه عوارض فلا فدية عليه. العوارض هذه لها عندنا، لها عندنا أحكام كثيرة. في بعض الأحكام ترفع الإثم فقط ولا تسقط الحكم، كمن ترك ركنا من الأركان الراجل ده ترك ركن يمكن ان يتدارك في الحاله دي. هقول له ايه؟ يرفع من عليك الاثم ولكن لا بد ان تاتي الركن. لم ياتي بشرط من الشروط كمن صلى من غير طهاره نقول له يرفع من عليك الاثم وصلاتك صحيح. فلو فعلت عامدا فانت آثم عند الجمهور وكفره ابو حنيفه. اذن هنا هذه العوارض لها عندنا اثر في اسقاط الفديه. فان علم تحريم الشيء وجهل الفديه وجبت عليه. نعم. بالنسبه لايه؟ حلق الشعر. اي الشعر ونتفه واحراقه والمراد ازالته باي طريق كان ولو ناسيا. لو ناسيا، ناسيا انه ايه؟ انه محرم. فهذا امر بالنسبه للحلق يختلف عن الطيب، لان الطيب استعماله لا يكون إلا لفترات محدودة، كما أن النسيان فيه حادث لاعتياد الناس على الطيب. أما في الحلق فإن الأمر يختلف، الأمر في الحلق يستغرق وقتا طويلا، في الحلق أمر لا يعتاد كالطيب، فاختلف حكمه على الطيب. فقدموا في الطيب وأسقطوا بالجبل بالنسيان الفدية ولم يفعل ذلك فيها. سيبدأ تصل الطيب اللي هو نبتعد عنه، لأن فيه طيب، لأن فيه طيب. والسادس قتل الصيد. قتل، والسابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير. ويحرم أيضا صيده أو إعانة الصائد عليه، إنك تعين واحد بيصطاد عليك حل عليه كده، فهذا أيضا يحرم. ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه وشعره وريشه. ولكن إذا أهدى صائد إليك مثل هذا فلا حرج. يعني لو واحد صياد ليس بمحرم واصطاد وأعطاك لا حرج. أما لو أعنته على ذلك فيحرم عليك أن تأكل هذا اللحم. فرق بين هذا المكان. عقد النكاح. لأن الصائد كان محرما. الصائد والذي أعانه كان كذلك. نراجع الحديث. عقد النكاح فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح بنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية. ودي مسألة اختلف فيها ابن عباس مع رافع ومع مين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مين؟ ابن عباس يقول كان محرما ولم يتحلل من إحرام. ميمونة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لم يكن محرما. ورافع كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمون وأيد قول ميمون، فيقدم هذا على قول ابن عباس، خاصة وفي حديث عثمان أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو أن يكون وليا أو وكيلا في عقد النكاح. فهذا على التحريم، مش على التحريم بس، والعقد يعد فاسدا. يعني لو عقد عقده يبطل لوجود المانع، وجود مانع فعقده لا يصح هنا. الوقت من عاقل عالم بالتحريم سواء جامع في حج أو عمرة في قبل أو دبر لأنه فرج من ذكر أو أنثى لأنه فرج من زوجة أو مملوكة أو أجنبي يعني بالزنا كل ذلك يحرم مش يحرم بس والحج يبطل بذلك فمن جامع وهو محرم بطل حجه يبطل وعليه الكفارة الرخمة وهي ذبح ناقة جمل هذا نوع من أنواع البطلان حجه باطل يبطل وعليه أن يقضي في العام التالي ومع ذلك يمضي في حجه ولكن حجه لا يصح. طيب العاشر المباشرة محرمة لأنها وسيلة من وسائل ومقدمة من مقدمات الجماع فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة أو بغير شهوة أما بغير شهوة فلا يحتم وفي جميع ذلك من المحرمات السابقة الفدية يعني كل العشرة يا جماعة فيهم الفدية والفدية سيأتي بيانها وإن كان الذبح شاة نذبح شاة فعند تعذر الشاة ننتقل إلى الطعام وعند عدم توافر الطعام أو عدم القدرة ننتقل إلى الصيام كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال والجماع المذكور يحصل إيه يا جماعة تفسد به العمرة المفردة انت طالع تأدي عمرة وحدث هذا الأمر فالعمرة باطلة أما التي في ضمن الحج في قران فهي تابعة للحج صحة وفسد هنا القران يا جماعة تكلمنا عنه قبل كده وقلنا الحج له عدة صفات إما أن يكون الحاج مفردا والمفرد هذا إنه بينوي ويقول في الميقات لبيك اللهم حج فإذا انتهى من حجه لا يتحلق ولكن يخرج إلى الحلم ثم يهل بعمرة إن فعلها تحلل عرفة هذا مفرد وأما المتمتع فإنما يهل بعمرة لبيك اللهم عمرة فإذا ما انتهى منها تحلل وعاش كأهل مكة فإذا جاء وقت الحج إنما يحرم بالحج هذا تمتع وأما القران فله عدة سور له صورتان الأولى وهي التي في المذهب أن العمرة تدخل في الحج فإذا ما طاف للحج والعمرة وإذا ما سعى فإنما يسعى للحج والعمرة معا يبقى يفعل فعل الحج وتدخل أفعال العمرة مع الحج هذا قول عائشة وأخذ به المذهب وهناك قول ثاني أنه يسعى مرتين وأنه يطوف مرتين وهكذا يدخل ولكن مع زيادة طواف وزيادة سعي وهذا قول علي فالمذهب عندما قال أن الجماع إن كان في عمرة ضمن الحج في قران فهي تابعة للحج صحة وفساد وطالما أن هذا الفعل من سعي أو من طواف إنما يصدق على الحج ويصدق على العمرة معا وقد أفسد هذا الشيء. وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول. التحلل الأول يتم انت يا جماعة فاكرين؟ احنا بعد ما بنرمي جمعة العقبة اللي هي الصغرى يا جماعة اللي هي قبل مكة أقرب حاجة لمكة بنرميها يوم النحر وبننزل بنعمل عدة حاجات. بنطوف طواف الإفاضة بنحلق بنبدأ نتحلل التحلل الأول اللي هو من الإزار والرداء ونلبس الجلباب ده اسم التحلل الأول. هذا التحلل الأول إن كان الجماع قبل التحلل الأول ماذا يحدث؟ يفسد الحج. قال وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة أو قبل، يعني طالما قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبل الوقوف كل ذا يفسد الحج، وأما بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، فلا يفسد الحج إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوقت في الفرج. قال إلا عقد النكاح. قال الشيخ وفي جميع ذلك الفدية، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا فدية فيه لأنه لا ينعقد أصلا. يعني هو هنا تكملة قال وفي جميع ذلك الفدية، يعني في العشر محرمات اللي فاتوا من أتى واحدا من هذه المحرمات فعليه الفدية إلا عقد القران. ليه جمع عقد النكاح؟ ليه جمع؟ قال لي لأن العقد لم ينعقد أصلا، حتى لو قال زوجتك قبلت لا ينعقد. قال لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، يعني لا يفسد الحج إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسد الحج. ولا يخرج المحرم منه بالفساد، لا يخرج المحرم من الحج بالفساد، بل يجب عليه المضي في الحج الفاسد. وسقط في بعض النسخ قول في فاسده أي النسك من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعمال، يبقى الفاسد حيستمر زي ما قلنا إلى أن ينتهي من الحج. نعم. لا، لأن هذا مانع، في موانع، مع وجود المانع لا ينعقد فيه، لا يصح العقد. عاملة زي المرأة التي في العدة، امرأة في العدة وعقد عليها رجل فعقد الزواج لا يصح لوجود المانع. طيب ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غير، طبعا الوقوف بعرفة قدامنا لغاية الفجر، قدامنا إلى الفجر في يوم النحر، لو وقفت من الليل أو قبل الفجر كل ده يصح. إنما من وصل إلى عرفات بعد الفجر يبقى هنا مدة الوقوف بعرفة انتهت، الركن ده لم يحصل أو لم يحققه الحاج، حج غير صحيح أصلا. قال ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غير تحلل حتما، لأنه ذا الرجل ده ما حجش. ورد أن بعض الصحابة خرجوا من بلاد راغبين في الحج، فلما وصلوا إلى عرفات وصلوا بعد الفجر، كان في زمن عمر، فأفتى لهم عمر أن يتحللوا بعمرة يعمل عمرة، فإذا ما كان العام التالي جاء ففعل الحج. ودي مسألة كانت خطيرة في يوم من الأيام، أيام كانت هناك اختلافات في ميقات الحج زي ما بيحصل في رمضان، كان زمان بيحصل برضو في دخول شهر ذي الحجة وهكذا. وكان البعض بيطلع النهاردة عرفات وينزل يكمل، والباقي يطلع تاني يوم لاختلافهم في تقدير الأيام. حتى حسمت هذه القضية بأن الميقات في أوقات الحج بميقات أهل مكة. قالوا ننسى بقى الكلام ده، ويبقى الناس كلهم تبع لإيه؟ لأهل مكة في الوقوف على عرفة وغير ذلك. طيب الصحابة دول جاءوا وكانوا قد حسبوا حسابا خاطئا، فوصلوا بعد الفجر من يوم النحر. الأمر ده أسقط من عليهم أو لا تصح هذه الفريضة الحج، فأمرهم عمر أن يتحللوا اليوم. قال إذن هذه فتوى عمر، ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغيره تحلل حتما، تحلل من حجه بعمل عمر، فيأتي بطواف وسعي، لأن العمر طواف وسعي وحلق، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأن طواف القدوم زي ما قلنا يعني إن كنت دخلت إلى مكة حاجا يبقى حطف قدوم، أما إن دخلت معتمرا فطواف القدوم يدخل في معنى العمر، يعني بعد طواف القدوم هذا تأتي بالسعي وتحلق وهكذا تحلق، يبقى يعد هذا من أركان العمر. طيب وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا في العام التالي. نعم فورا على الفور فرضا كان أو نسكا طبعا، إلا إذا لم يكن مستطيع، يعني على ما راح فلس خلاص فأسقط من يدي لم يصبح مستطيعا، يبقى إذا تمكن. نعم وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر. يبقى هنا بيقول لي الكلام ده القضاء إنه يقضي في العام التالي إن تمكن، هذا بسبب الفوات، يعني فات وقت الحج عليه. فإن أحصر شخص، أحصر يعني منع بسبب مرض أو بسبب حكومة أو بأي سبب من الأسباب، منع من دخول مكة لأداء الحج، أحصر. فإن أحصر لمرض أو أحصر بمنع هذا يسمى محصرا، وكان له طريق غير الذي وقع الحصر فيه، يعني يمكن أن يدخل من طريق آخر، لزمه أن يسلك هذا الطريق. وإن علم الفوات حتى لو علم أنه إذا وصل يفوته الوقوف بعرفة لعل الله تعالى يستمر، فإن مات ولم يقضى عنه في الأصح عليه مع القضاء الهدي. تاني بيقول لنا فإن فاته الوقوف بعرفة وتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي الاثنين معه، فيقضي وعليه أيضا اللي يا جماعة الهدي. ده بالنسبة لمين يا جماعة؟ من فاته الوقوف بعرفة هيتحلل بعمره، وعليه كم حاجة؟ حاجتين، القضاء في العام التالي إلا إذا لم يتيسر له يبقى في ذمته، وكذلك الهدي. ويوجد في بعض النسخ زيادة ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، يظل محرما إلى أن ينتهي من هذا الركن، ولا يجبر الركن ايه يا جماعه؟ بدم. مين اللي يجبر بدم؟ الواجب. ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه الدم. والدم ده في قصه كبيره هنتكلم عنها ان شاء الله. ومن ترك سنه من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء، ولكن يسن له الهدي. لكن يسن له الهدي. ان ترك واجبا وجب عليه، ان ترك سنه لا تلزمه، لا تجب عليه، ولكن تسن في حقه. ماشي يا جماعه؟ يبقى الفرق بين الركن والواجب والسنه مهم جدا في جبر مثل هذا. الركن لا يجبر ولا نقبل منه الا الاتيان به، واما الواجب فانه يجبر بدم، واما ترك السنه فلا يلزم التارك دم ولكن يسن له. بعد الاطلاق بعد الاطلاق هناك بعض المسائل لما تعرض لها نتعرض لها بعد ما ننتهي من الكلام. المسائل الحج كثير، وبعد ان ننتهي من الحج هناخد وصف حتى يعني تتضح الصوره، خاصه لمن لم يحج قبل ذلك. نتكلم عن كيفيه الحج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.